تغير عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر للرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إيه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان والسماء ولا تخسر الميزان والأرض وضعها بالأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب كائبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار البحر كالأعلام، فبأي آلاء

أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فلك تخنى العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم

استمعتم أيها السادة إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم الأستاذ الشيخ هاشم محمد هيبة مقر الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة على إذاعة عمر مجاهد بسرس الليان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.